ولم تحل لأحد كان بعد، وإنما أحلت لي ساعة من نهار للضرورة فقط، لأنه ما يمكن أن يخلص هذا البيت من هذا الشرك إلا بهذا الإحلال. أحلها الله له ساعة من النهار للضرورة، وهي ساعة الفتح. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. فإذا حرمت حتى على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، فهذا معنى كونها أمنا. قال عليه الصلاة والسلام: أجيبا عن سؤال قد يفرض، وإن أحد ترخص في قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. والحكم لله العلي الكبير، أذن للرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الساعة ولكن لم يأذن لأحد. وهذا إذن هذا معنى كونه أمنا، أن الناس يأمنون. وإنما كان أمنا لأنه مكان عبادات، مكان عبادات ومناسك ومشاعر، فلو أنه كان مخافة ما أدى الناس فيه عباداتهم على الوجه الأكمل. ولهذا نهي عن حمل السلاح في الحرم حتى يبقى كل إنسان آمنا. وبهذا نعرف عظم جرم أولئك الذين يوقعون المخاوف بين المسلمين في مواسم الحج، وأنهم والعياذ بالله من أعظم الناس جرما، لأن الله تعالى جعل هذا البلد آمنا في كل وقت، فكيف في وقت أداء مناسك الحج التي ما أمن إلا لأجلها. فهذا والعياذ بالله انتهاك لحرمات الله عظيم. ولهذا يجب أن يكون هذا البلد آمنا. ولما طعن ابن عمر رضي الله عنه وهو على راحلته في منى، طعنه أحد الخوارج، طعنه بخنجر معه حتى لزقت رجله بالركاب رضي الله عنه. جاءه الحجاج يعود فقال له: إني كنت أنت الذي فعلت بنا هذا، فقد كنت أنهاك أن يحمل أحد السلاح في الحرب. فهذا دليل على أن هذا البيت آمن، أمن كامل. قال الله عز وجل: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وهذا المأمن عام حتى للكفار، إلا أن الله تعالى يقول: فإن قاتلوكم فاقتلوه، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. دفاعا ولا طلبا؟ دفاعا. وفرق بين قتل الدفاع وقتل الطلب. نعم. هل الجعل هنا كوني أو وطني؟ لا، هذا شرعي. هذا شرعي. هذا شرط. كيف؟ نعم. طيب لو يصير البيت في دين كبار ما يصح إلا من، يعني ما يمكن يتولى على الكفار. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا هجرة بعد الفتح، ولا يمكن أن يهاجر إلا إذا كان بلد كفر. إيه. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. اتخذوا اجعلوا. السوري كثير شيء. ما يرد على هذا. لا، ما يرد على هذا، إن هذا يسلق عليه ولا يبقى فيه. وقولوا: واتخذوا، أي صيروا أو اجعلوا. وفيها قراءتان، إحداهما اتخذوا بفعل الأمر، والثانية اتخذوا بفعل الماضي، بفعل الماضي. أي واتخذ الناس مثابة للناس، واتخذوا من مقام إبراهيم، أو واتخذوا أنتم من مقام إبراهيم المصلى. وقوله اتخذوا من مقام، من مقام إبراهيم. المقام مكان القيام، مكان القيام، ويطلق إطلاقين، إطلاقا عاما وهو مكان قيامه في العبادة، وإطلاقا خاصا وهو مقامه لبناء الكعبة. فعلى الأول، الإطلاق الأول، يكون جميع مواقف الحج ومشاعر الحج يكون من مقام إبراهيم. عرفتم الإطلاق الأول أن المراد بالمقام مقامه للعبادة، مقامه للعبادة يشمل جميع مشاعر الحج، عرفة، مزدلفة، الجمرات، والصفا والمروة إلى آخره. وعلى القول الثاني الخاص، الإطلاق الخاص يطلق على الحجر المعين الذي قام عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليرفع قواعد البيت، وهو هذا المكان، هذا المقام المشهور معروف للجميع. نعم. وقوله مصلى، مصلى، هل المراد مكانا للصلاة اللغوية وهي الدعاء، أو مكانا للصلاة الشرعية؟ على القول على الأول، على الأول يكون مكانا للدعاء، وعلى الثاني مكان للصلاة الشرعية المعروفة. والرسول صلى الله عليه وسلم حين أقبل عليه بعد المطاف قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام فسرها بالمعنى الخاص، بالمعنى الخاص، بالمقام الخاص. ولكن كثير من المفسرين فسروها بالمعنى، وقالوا إن هذا ذكر للخاص، ذكر لبعض أفراد العام، لأنه يدخل فيه الخاص يدخل في العام ولا عكس. وقوله سبحانه وتعالى اتخذوا من مقام إبراهيم، المقام الخاص الذي هو الحجر الذي كان يقع عليه بناء الكعبة، اختلف المؤرخون هل كان لاصقا بالكعبة أو كان منفصلا عنها في مكانه الآن. فأكثر المؤرخين على أنه كان ملصقا بالكعبة، وأن الذي أخره إلى هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبناء على ذلك يكون للخليفة حق النظر في إزاحته عن مكانه إذا رأى في ذلك المصلحة. نعم. أما إذا قلنا إن هذا مكانه، إن هذا مكانه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فالظاهر أنه لا يجوز أن يغير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره، وإذا أقره النبي عليه الصلاة والسلام فليس لنا أن نؤخره عنه. وقد كتب أحد طلبة العلم رسالة في هذا الموضوع، وقرضها بعض العلماء، وممن قرضها الشيخ عبد العزيز بن باز، ورأى أنه يجوز إزاحته عن مكانه من أجل المصلحة والتوسعة، بناء على المشهور عند المؤرخين أنه كان لاصقا بالكعبة ثم أخر. وهذا لا شك أنه لو أخر عن مكانه لكان فيه مصلحة، فيه دفع مفسدة، فيه دفع مفسدة، وهي مفسدة هؤلاء الذين يتجمعون عنده في أيام المواسم، وفيها نوع مضرة أو نوع مفسدة، وهي أنه يبعد عن الطائفين في غير أيام المواسم، ولا لا؟ في غير أيام المواسم المطاف يكاد يكون خاليا، وهو كثير الناس إذا بقى نخلي مثلا عند الرواد، معناه أنه يبعد عليه، أنه يبعد على الناس. فالمسائل يعني المصالح متعارضة هنا، هل الأولى بقاؤه في مكانه أو الأولى تأخيره عن مكانه؟ فإذا كانت المصالح متكافئة فالأولى أن يبقى ما كان على ما كان، وحذرا أيضا من التشويش واختلاف الآراء في هذه المسألة. ومسألة التضييق، تضييق المصلين على الطائفين، هذا يمكن زواله بالتوعية إذا أفادت، أو بالمنع بالقهر إذا لم تفد. إذن وهي في الحقيقة في ظني أنها السنوات الأخيرة قلت بعض الشيء، أنا في هذا العام أشوف أنها قليلة لأن الناس صار عندهم توعية. لو يوخر يا شيخ تصير الملعب حد يوخر كل خليفة والله يمكن كل واحد يسأل النظر. نعم تحقيق المقام إذا كان في أثناء الحج يجوز المسجد، يجوز صلاة المسجد في أقارب المسجد. أي نعم يجوز، لأن هذان ركعتان مشروعتان ولهما مكان أفضل من غيره وهو خلف المقام، فإذا لم يتيسر المكان بقيت المشروعية. حتى لو خارج عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاهما في ذي قوة في مكان بعيد. الشيخ الآية هو اتخذوا من مقام إبراهيم سنة، يعني سنة من الواحد يقول بعد الطواف. نعم سنة. وقوله اتخذوا من مقام إبراهيم فيها قراءته إبراهام وإبراهيم. وقول مصلى مفعول ثاني اتخذوا، ولا مفعول أول؟ مفعول أول. والثاني أجار مجرور مقدم. وقول مصلى هل هو منصوب بالفتحة ولا بفتحة مقدرة؟ الأخير بفتحة مقدرة. ولهذا هو مكتوب بالياء، يعني أنه معتل بالألف مصلى، فهو منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر وحرك. نعم. والتنوين الذي فيه تخفيف عوض عن ألف المحذوف. وعهدنا إلى إبراهيم أو إلى إبراهام وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. عهدنا، العهد الوصية بما هو هام، وليست مجرد الوصية، بل لا تكون عهدا إلا إذا كان الأمر هاما. ومنه مثلا عهد أبو بكر بالخلافة إلى عمر، أي أوصى بها إليه، ومعلوم من أهم ما يكون من أمور المسلمين الخلافة. وقوله وإسماعيل هو ابن إبراهيم وهو أبو العرب، وهو الذبيح على القول الصحيح، يعني هو الذي أمر الله إبراهيم أن يذبحه، وهو الذي قال لأبيه يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقول من قال إنه إسحاق بعيد، وقد قال بعض أهل العلم إن هذا منقول عن بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل يودون أن الذبيح إسحاق لأنه أبوه، دون إسماعيل لأنه عمه أبو العرب. ولكن من تأمل آية الصافات أو آيات الصافات علم علما يكاد قريبا من اليقين أن الذبيح إسماعيل، لأن الله تعالى ذكر في أثناء هذه الآيات قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، بعدما ذكر القصة كاملة قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فكيف يكون الأول يتحدث عن أمن بلا بحث والمحاورة التي جرى بينه وبينه ثم يقول وبشرناه بإسحاق؟ البشارة ما تكون إلا بعد. فلو كان إسحاق هو الذبيح ما استقام أن يقول وبشرناه بإسحاق. وقول أن طهر عهدنا إلى إبراهيم، أن طهر أن هذه مخففة من الثقيلة من المصدرية المفسرة يكون بعدها أمر أوحينا إليه أن اسمع. الظاهر أنها مصدرية طاهرة ليس أمر ها؟ طاهرة ليس أمر قول إيه؟ لا أنه صحيح طاهرة نعم فعلا إذا تصلح أن تكون تفسيرية لأن عهدنا فيه معنى القول دون حروفه فتكون تفسيرية نعم أي أن العهد هو قوله طهرا بيتي طهرا فعل الأمر وقوله بيتي المراد به الكعبة وأضافها الله تعالى إلى نفسه إضافة تشريف وليست إضافة جزء ولا إضافة صفة نعم فهي إضافة تشريف نعم وبهذا نعرف أن المضاف إلى الله ينقسم إلى قسمين أو ثلاثة الأول أن تكون عينا قائمة بنفسها الثاني أن تكون وصفا في ذلك العين أو في تلك العين والثالثة أن تكون وصفا لله فإذا كان عين قائمة من نفسها فإضافته إضافة تشريف مثل ناقة الله وبيت الله وإذا كان وصفا يتصل بعين مثل الروح إذا قلنا أنها وصف أو أنها جسم يتصل بجسم آخر مخلوق فهو أيضا مخلوق فهو إضافة التشريف وهو مخلوق مثل ونفخت فيه من روحي فطعوا له ساجدين وإذا كان وصفا فإنه يكون صفة لله يعني إذا كان مضاف معنى لا يقوم بغير الله فإنه يكون وصفا لله مثل حتى يسمع كلام الله ومثل عزة الله وقدرة الله وما أشبه ذلك هنا من القسم الأول بيتي البيت عين قائمة بنفسها فإضافة إليه من باب إضافة التشريف وقول بيت للطائفين يعني الذين يطوفون به والثاني العاكفين الذين يقيمون فيه للعبادة والثالث الركع السجود الذين يصلون فيه وعبر عن الصلاة بالركوع والسجود لأنهما ركنان فيه ركنان فيها وقد تقدم لنا بعيدا بأنه إذا أطلق جزء العبادة عليها كان ذلك دليلا على أن هذا الجزء ركن فيه ما تصح بدونه هنا بدأ بالطائفين لاختصاصهم بذلك البيت ثم ثنى بالعاكفين لأنها أوسع دائرة من الطائفين لكنها مختصة بالمساجد ثم قال والركع السجود هذه لا تختص بالمساجد جعلت الأرض مسجدا وطهورا فإذا يكون الله سبحانه وتعالى بدأ بالأخص فالأخص أخص ما يكون عبادة الحرام الطواف ثم الاعتكاف أما الصلاة فلا تختص بالمكان وقوله ولهذا يقول بعض أهل العلم إن ملكا من الملوك نذر لله أن أعبد الله عبادة لا يشاركني فيها أحد استفتى بعض العلم قالوا شو إن صمت يجوز أن يكون فيه ناس صائمين، إن صليت يجوز أن فيه ناس يصلون، إن تصدقت يجوز فيه ناس تصدقون. فذهبوا إلى عالم العلماء وقال فقال لهم أخذوا له المطاف، أخذوا له المطاف يعني خلوا يطوف وحده، وحينئذ يشاركوا أحد ولا لا؟ ما يمكن يشاركوا أحد، لأنه بالحقيقة ما أحد يطوف أبدا إلا بهذا البيت. نعم لا واحد لا مهم إن هذا حل المسألة، مع تكون يجوز أو ما يجوز هذا هم يمنعون بغير هذا السبب، لكنه ما في يعني ما يمكن الوفاء بهذا النذر إلا بهذا إلا بهذا. وما يجوز يا شيخ وين ناس من عاد حصلت هذا يمكن بدون منع الناس، هذا يمكن لو يجي في آخر الليل يعني في غير المواسم أحيانا تجده فارغا، أو يجي مثلا بعد طلوع الشمس دائما إلى في أيام الاعتمار اللي ما فيه أو برمضان في الظهيرة أمام على كل حال يمكن يجب. نعم وطهر بيته. وقوله للطائفين، طهر للطائفين، اللام هذه للتعليل أي لأجلهم لأجلهم. وقوله والركع السجود، الركع معروف أنها جمع راكع، والسجود جمع ساجد، وتصح أن تكون مصدرا سجد يسجد سجود، لكن سجود وقعود هي مصدر وفي نفس الوقت جمع. قال النبي عليه الصلاة والسلام فصلوا قعودا أجمعون. وطهر بيت الطائفين والعاكفين، أن أنطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الفوائد إن شاء الله نأخذها بعد. ركع السجود نعم غير عن كل شيء، غير عن غير ركع السجود إيه إيه نعم. وخص الركوع والسجود لأنهما أفضل هيئة، الركوع أفضل هيئة من القيام، والسجود أفضل منه. ولهذا نقول القيام فضل الركوع والسجود بذكره، فإن ذكر القيام ما هو كلام الله عز وجل أفضل من كل شيء، وذكر التسبيح وذكر التكبير الركوع والسجود هو التسبيح، التسبيح أقل حرمة من القرآن، وإن كان التسبيح لا شك من تعظيم الله لكن مو مثل القرآن. الله سبحانه وتعالى حكيم، جعل لكل من أركان الصلاة ما يخصه، هل اختصه بفضل ذكره وهل اختصه بفضل هيئته. شيخ نعم ونقول أن الرسول خص أوصاف الصلاة ما هو راكع ولا ساجد إلا هو ولا شلون؟ لا لا مو صحيح، لأن سجود التلاوة سجود بلا صلاة على الكل. لا ما يصح. نعم تخلو من مطار من هنا تبيض كيف تبانية ولا تبيضية، ثم ما يمكن لو اتخذنا مغامرة صلاة صلي فوق الحجر. نعم قوله اتخذوا منه هذه لبيان الجنس بيانية، يعني اتخذوا من هذا المقام، ويجوز أن تضمن معنى في أي اتخذوا في هذا المقام مكان للصلاة، لكن المقام يضمنه الحجر أصبح لا يمكن اتخذوا منه، لأن اتخذوا منه مهم أنا عليه اتخذوا منه مكانا، والرسول فسره بأنه يكون يصلي إلى جنبه. هو يرجح هذا النوع ماسك الحج على العموم، يعني ماسك مقام إبراهيم على العموم وهو ناطق في الحج، هو الحقيقة كله له مرجح. أما تفسير النبي عليه الصلاة والسلام فلا شك أنه واضح أنه أراد هذا المقام، وإذا أردنا بالعموم يبيرد عليه استعمال الصلاة في اللغات. طيب يقول وطهر أن طهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، يعني واذكر نعم ولكن إسماعيل كان مساعدا له، وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل لا قص يعني كيف يطهر شيء طاهر كل من البيت ولا بعد يمكن يأتي هذا البيت يجي نجاسة في أقدار فيطهر عنه. يقول ينضحها أمر في أثناء البناء، يجوز أن يكون أمر في أثناء البناء لأنه قد يرد عليه شيء في أثناء البناء أو بعده. والله فيها نظر المعنوية إلا إذا كان إذا من باب القياس، إذا وجب تطهير من حسية من المعنوية أو لأنه الظاهر ما هو الظاهر، يعني قول للطائفين ما قال طهره أبلغ، والتطهير للطائفين والعاكفين والركع السجود ما يناسبه إلا الطهر الحسي. لا يستطيعون، في 360 صنم والناس يطوفون حوله. وإذ قال إبراهيم يعني واذكر إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا، اسكتوا يا جماعة اسكتوا ولا أخذ جزاكم الله خير استمعوا ولا وإذ قال إبراهيم، ونقول فيها ما قلنا بالأول القراءة إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، اجعل صيد نعم هذا المشار إليه مكة، وقوله بلدا البلد اسم لكل مكان مسكون سواء كان ذلك مدينة كبيرة أو مدينة صغيرة كله يسمى بلد. وقسم الله تعالى مكة بلدا كما في قوله تعالى وهذا البلد الأمين، وسماه الله تعالى قرية كما في قوله وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناه. وقول آمنا قال بعض المفسرين أي آمنا من فيه، لأن البلد نفسه ما يوصف بالأمن والخوف، البلد أرض وبناء فلا يوصف بالأمن والخوف، وإنما الذي يكون آمنا أهله، أما هو فيكون أمنا يكون أمنا. والذي ينبغي أن يجعل على ظاهره وأن يكون البلد نفسه آمنا، وإذا أمن البلد آمن من فيه وهو أبلغ، لأنه مثلا لو جاء أحد هدم البناء ما كان البناء آمن، صار البناء عرضة لأن يتسلط عليه من يتركه، فكونه آمنا أبلغ من أن يفسره بآمنا أهله، لأنه يشمل البلد ومن فيه. ولهذا قال وارزق أهله، فرق ما قال ارزقه لأنه لا يرزق، ارزق أهله من الثمرات من آمن. ارزق فعل الأمر أو فعل الدعاء، دعاء وأهله مفعول أول، ومن الثمرات مفعول ثاني. وقوله سبحانه وتعالى وقوله رضي الله عليه الصلاة والسلام من آمن، هذه بدل من قوله أهله، وارزق أهله من آمن، عرفتم؟ وإنما احترز إبراهيم عليه الصلاة والسلام من العموم تأدبا بتأديب الله عز وجل، لأنه قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، فتأدب في طلب الرزق أن يكون للمؤمنين فقط من أهل هذا البلد. عرفتم؟ إذن من آمن محل من الإعراب بدل النص بدلا من أهله، بدل بعض من كل ولا بدل كل من كل؟ بعض من كل. بعض من كل. طيب، من آمن منهم بالله واليوم الآخر أجاب الله دعاءه فقال ومن كفر، يعني وأرزق من كفر أيضا، ومن كفر لكن فأمتعه قليلا إلى آخره. وقوله سبحانه وتعالى من آمن عن إبراهيم، من آمن بالله منهم بالله واليوم الآخر، ما هو الإيمان؟ الإيمان في اللغة التصديق، وبالشرع التصديق المقرون بالقبول والإذعان، هذا في الشرع تصديق المقرون بالقبول والإذعان، لأن مجرد التصديق ليس إيمانا شرعا. فأبو طالب كان مصدقا بالرسول صلى الله عليه وسلم لكنه ليس بمؤمن به، لأنه لم يقبل ما جاء به ولم يدعن له وينقاد. الإيمان شرعا تبالغ ولتصديق المقرون بالقبول والإذعان، يعني انقياد. ولهذا قال أهل السنة وجماعة الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان، فهو مركب من هذه الثلاثة، ولا يمكن يكون إيمان شرعا بدونه. وقول من آمن بالله، الإيمان بالله يتضمن كما سبق كم؟ ثلاثة أو أربعة. يتضمن الإيمان بوجوده وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، لا بد من هذا. الإيمان بوجوده ما يكفي عن البقية، ولهذا يقول أنا أعجب من بعض الناس لما أن أحد الروس صعد فوق الجاذبية ورأى ما حوله من النجوم والكواكب ورأى الأرض وأنها ككرة في يد الصبي، قال والله ما خلق هذا إلا قاهر عظيم، ولكنه ما آمن إلا بس إن هذا الشيء ما أنتج نفسه. بعض الناس كان يطبل وزنه، قال الحمد لله هذا آمن، وهل آمن هذا؟ ما آمن حتى يصدق بالله بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. الربوبية أن تؤمن بأن الله تعالى له الملك له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فهو الخالق الذي له الأمر الكوني والشرعي، الأمر الكوني والشرعي. ولذلك بلا شك أن الحكم بغير ما أنزل الله يتضمن أو يدخل في توحيد الربوبية لا في توحيد الألوهية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فالحاصل أن هذا الإيمان بالربوبية، الإيمان بالخلق والأمر، أن الله هو الخالق وحده، المالك وحده، الذي له الأمر المطلق وحده. نعم. الإيمان بالألوهية أن تؤمن بأنه لا يستحق أحد أن يعبد إلا الله وحده سبحانه وتعالى، لا أحد يستحق أن يعبد، لا ملك ولا رسول ولا ولي ولا صالح ولا شقي ولا طالح، ما يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى الذي خلق. أما الإيمان بالأسماء والصفات فأن تؤمن بكل ما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه أو سماه به رسوله أو وصفه به رسوله، سواء كانت من الصفات الذاتية أو المعنوية أو الفعلية، كلها يجب عليك أن تؤمن بها. نعم، وسواء كانت هذه الصفات مما يدركه العقل أو مما لا تثبت إلا بالسمع، كلها يجب عليك أن تؤمن بها. على هذا جميع المحرفين لآيات الصفات غير مؤمنين بها إيمانا كاملا، ما آمنوا بها إيمانا كاملا، وجميع الممثلين لله بصفات خلقه لم يؤمنوا بالصفات إيمانا كاملا. نعم. طيب، اليوم الآخر، ما هو اليوم الآخر؟ هو يوم القيامة، وسمي آخرا لأنه لا يوم بعده، ما في يوم بعده. الدنيا يوم أول لأنه مرحلة تأتي بعدها الآخرة، ولا بعدها مرحلة لأنها لا نهاية لها أبد الآبدين، إما في الجنة أو في النار. وإنما يقرن الله تعالى دائما بين الإيمان به واليوم الآخر دون الإيمان ببقية الأركان الستة، لأن الإيمان به يتضمن الإيمان بكتبه ورسله وملائكته والقدر خيره وشره. أفهمتم؟ كله يتضمن هذا. اليوم الآخر لأنه يوم الجزاء، والإنسان إذا لم يؤمن باليوم الآخر ما هو بعامل، أليس كذلك؟ إذا كان إنسان ما يعتقد أنه سيحشر ويجازى فإنه لا يمكن أن يعمل. الإيمان باليوم الآخر هو الذي يحتو بالإنسان إلى العمل، يعمل لأنه يؤمن بأن هذا العمل الذي يقوم به اليوم سوف يجازى به غدا في اليوم الآخر، ولهذا يعمل بالطاعات ويترك المعاصي، يعمل بالطاعات طلبا للثواب في ذلك اليوم ويدع المعاصي خوفا من العقاب في ذلك اليوم. وقوله قال ومن كفر، قال من القائل؟ الله سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى يقول قولا مسموعا، ولهذا يخاطب إبراهيم قال ومن كفر، فهو سبحانه وتعالى يقول قولا مسموعا يسمعه من خطب به. وقوله ومن كفر معطوفة على قوله من آمن، يعني وأرزق من كفر، وأرزق من كفر. والكفر في الأصل أي في اللغة السفر، ومنه سمي الكفر. تعرف الكفر يا غني؟ نعم. ما هو الكفر؟ الكفر سيد الكفر الذي يكون في طلع النار لأنه يستره. أما في الشرع فالكفر هو الجحد أو الاستكبار، الجحد أو الاستكبار يعود على هذين الأمرين، فكل كافر فإما جاحد أو مستكبر، واتصالهما بالمعنى اللغوي ظاهر، لأن الجاحد ساتر بلا غير، والمستكبر عمله يتضمن الستر، يتضمن الستر كأنه ستر ما يجب لله من حق فاستكبر عن عبادته. وكل الكفر الموجود بجميع أنواعه وأصنافه كله يعود إلى هذين الأمرين، إما الجحود وإما الاستكبار. قال ومن كفر يعني فأرزقه، ولكن فأمتعه، وفي قراءة فأمتعه، امتعه. والإمتاع والتمتيع معناهما أني معناهما واحد، وهو أن أتمتع به. والمتعة البلغة، متعة البلغة التي تلائم الإنسان، نعم. فأمتعوا قليلا إلى متى؟ إلى الموت. ومهما طال بالإنسان العمر فهو قليل، لا بد أن يموت وهو قليل. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. خذ أقل من هذا، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. نعم. وإذا شئت أن تعرف الأمر فقس ما مضى من حياتك بما بقي. الآن كلنا يعرف أننا خلفنا أياما كثيرة ولا لا؟ أيام كثيرة خلفناها. نفس اللي خلفناه البارحة وش كأنه؟ لا شيء، كأنه لا شيء. نحن الآن في الوقت الذي نحن فيه، وأما ما مضى فكأنه لم يكن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام واصف الدنيا إنها مثل الراكب قال في ظل شجرة ثم قام وتركه. إنسان اطمع له شوي تحت ظل الشجرة ثم ارتحل. هذه الدنيا كلها. ولذلك يجب علينا أن نتخذ من هذا الوقت القصير، أن نتخذ منه عملا كثيرا ينفعنا في الآخرة. والعمل اليسير واللاحم في الدنيا يثمر ثمرات كثيرة في الآخرة، يضاعف بعشرة أضعاف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. نعم. نسأل الله يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. سيد، ما المراد بالتطهير هنا من الأوثان؟ لأن الأوثان رجس، أو المراد من الأقدار والنجاسات؟ تشمل المعنى إيه؟ نعم. ما تقولون؟ نعم. صحيح. طيب. قوله أن طهر، نجي على الإعراب في إعراب يا صالح. أن تفسيرية. أن تفسيرية، لأنه جاء بعدها فعل أمر وسبقها فعل متضمن للقول دون كملوا دون حروف متضمن القول دون حروف. عهدنا يعني قلنا، مثل أين إليه أنس، فأنت تفسيرية. ما المراد بالإضافة في قوله بيتي؟ رحمن الفئة الله. ما المراد بالإضافة؟ هذه الإضافة لأن الله يسكنه. لا، محل عبادة، محل تعظيم، إضافة التشريف. فضل نفسي تشريفا له وتعظيما له. طيب، وهذا التشريف، هذه الإضافة أيضا كما أنها للتشريف، فهي أيضا فيها حث لإبراهيم وإسماعيل بتطهير هذا البيت، لأن الغراب نفسه، فتعظيمه من تعظيم الله سبحانه وتعالى. لماذا بدأ بالطائفين قبل المصلين يا سارة؟ بدأ بالأخص. طيب، كيف ذلك؟ خصم العقوب. لماذا؟ لماذا؟ نعم، يعني هذا مختص بالبيت في المسجد الحرام، لأنه ما يقول إلى المسجد الحرام. طيب، كم من الركوع؟ لا، أكبر. ليش تبغون بدأ بالأخص في العام؟ هو أخص أخص من الاعتكاف. نعم، لكن لماذا قدم الاعتكاف على الركوع والسجود مع أن الركوع والسجود أفضل؟ ما يخص البيت، خذ أذهين مقرأ. نعم، لأن الطائفين أحق من العاكفين. لا، أنا ما أسعى عن تقديم الطائفين، أرد التقييم. العاكفين لماذا قدموا على الركوع والسجود مع أن الصلاة أفضل من الاعتكاف؟ لأنه اختصاص في المساجد، لأنه خاص في المساجد. طيب، الركعة السجود لأنها أي الصلاة تصح في كل مكان، جعلت الأرض مسجدا وطهورا. طيب، لماذا؟ ها؟ في السياق، كلها في السياق المساجد، لكن العاكفين خاصة بمساجد الجامعة. مساجد الجامعة؟ إيه؟ لا، ما هي خاصة بالجامعة، المسجد الجامعة. يعني كل عاكفون في المساجد. وأنتم عاكفون في المساجد. طيب، لماذا عطف العاكفين على القائمين بالواو، والركع عطفها بالواو أيضا دون السجود؟ ما قال والركع والسجود؟ لأنه أصل الركع والسجود في عبادة. نعم، أين؟ وأما التلك والعكوف فذاك عبادة. وأما الطواف والاعتكاف فكل واحدة عبادة مستقلة. نعم. طيب، في قوله عليه الصلاة والسلام من آمن منهم بالله واليوم الآخر إشارة إلى أدبه، فما وجهه يا يوسف؟ لأنه لولا خبر الله ما فينا على يوم الآخر. هذا يشمل أي؟ الإمام بالله واليوم الآخر يشمل الأمور غير الأخرى. إيه، لماذا إذن لماذا خص اليوم الآخر؟ لماذا لم يقل الإمام بالله وبس؟ يشمل الأمور اليوم الآخر، يشمل الإمام بالله، يشمل الإمام بالله والقدر خير وشر. أما اليوم الآخر فهو ممكن، يعني يختلف. أما الإمام بالرسل والكتب والملائكة فهي تابعة للإمام بالله. طيب، ومن الآخر من أخبار الله؟ لأن الإمام بالآخر يختلف. حيث إنه يوم الجزاء. اي، تنبيه، لان حقيقه الامر ان من لم يؤمن باليوم الاخر مو راح يعمل ابدا مهما كان الامر، يبي يعيش عيشه بهيميه. لكن من يؤمن باليوم الاخر يعرف انه بيجازى على عمله خيرا فخيرا وشرا فشر، هذا يحتوه الى العمل. فنص على الايمان باليوم الاخر ليش؟ لانه يحمل على العمل والإيمان، حيث إنه محل الجزاء. طيب، قوله قال ومن كفر، وشراب ومن كفر مصطفى من كفر رضع الناس، مش محل من العراق، محل مصطفى نظن بليش كلمات فأتمهن. من فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى قد يبتلي بعض العباد بتكليفات خاصة، بقوله وإذ ابتلى إبراهيم، وكما أنه يبتلي بعض العباد بتكليفات خاصة شرعية، فإنه قد يبتليهم بأحكام كونية مثل مرض أو مصائب، المال، الأهل، وما أشبه ذلك. عرفتم؟ طيب. ومن فوائد الآية فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من وجهين: من قوله ربه حيث أضاف ربوبيته إلى إبراهيم، وهذه ربوبية خاصة، ومن قوله فأتمهن. فأتمهن، ما قال فأتى بهن، قال أتمهن، وهذا لا شك أنه منقب له عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الآية أن من أتم ما كلفه الله به كان من الأئمة، لقوله قال إني جاعلك للناس إماما. طيب بالكم، يعني لما أتمهن جوزي على ذلك بأن جعل إماما للناس، ومنها فضيلة إبراهيم من قوله إني جاعلك للناس إماما. ومن فوائد الآية أنه ينبغي للإنسان أن يدعو لذريته بالصلاح، لقوله قال ومن ذريتي، وإبراهيم طلب أن يكون من ذريته أئمة، وطلب أن يكون من ذريته من يقيم الصلاة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فيستفاد منه مشروعية الدعاء، شو الدعاء للذرية للإمامة والصلاة. ومنها من فوائد الآية أن الظالم لن يكون إماما، لن يكون إماما، أو لا يستحق أن يكون إماما، لا يستحق أن يكون إماما، لقوله لا ينال عهد الظالمين، يعني الظالم ليس مستحقا لأن يناله عهد الله، لكن قد يكون إماما إذا أتى بأسباب الإمامة، وإن كان فيه ظلم، وإن كان فيه ظلم، لكن الإمامة الشرعية غير الإمامة التنفيذية. الإمامة الشرعية ما تكون للظالم ولا يستحق أن يكون إماما، لكن إمامة تنفيذية مثل أن يكون خليفة أو ما أشبه ذلك قد يكون هذا، لكنه غير أهل لها. ومنها أيضا من فوائد الآية أن الظلم ينزل بأهله إلى أسفل السافلين، ما يجعلهم في قمة، ينزلهم إما في الدنيا وإما في الآخرة. شو لا نحن؟ ما جمع إن هذا الله مكون لا ينال عقل مكون لا حكم لا قد يكون شرع، يعني معناه أن الله يقول ما أعطيك ما طلبت، لكنه لا يستحق هذا من كان ظالما. بس يلزم من هذا أن نقول أن إبراهيم طلب أن يكون هذا الشرع. كيف شرع؟ يعني إذا قلنا أن الشرع أو لا ينال عهد الظالمين، يلزم أن نرجع هذا إلى السؤال فنقول أن إبراهيم طلب أن يكون إبراهيم طلب أن يكون إماما من ذريته عامة، فأجابه الله إلا أن سبحانه استثنى الظالم فإنه لا يستحق أن يكون إماما. قال لا ينال عهد الظالمين، يعني معناها أنني أعهد بذلك إليك، ولكن عهدي لا يدخل فيه الظالمون. ومن فوائد ثم قال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. من هذه الآية استفاد فضيلة البيت الحرام من وجهين: أنه مثابة وأمن، كتابة وأمن. ومن فوائد الآية ظهور رحمة الله عز وجل، فإنه لما جعل هذا البيت مثابة والناس لا بد أن يرجعوا إليه رحمهم بأن جعله آمنا، رحمهم بأن جعله آمنا. ومن فوائد الآية أنه يجب أن يكون كل مكان مثابة للناس، كل مكان مثابة للناس أن يكون آمنا. ولهذا كره أهل العلم أن يحمل السلاح في المساجد، قالوا لأن المساجد محل أمن، محل أمن، لكن إذا دعت الحاجة لذلك فلا بأس به. فالمهم أن كل شيء مثابة للناس شرعا، نعم، يتوبون إليه شرعا، فإنه يجب أن يكون آمنا ليأمن الناس في أداء عباداتهم. ومن فوائد الآية وجوب اتخاذ المصلى من مقام إبراهيم بقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وجه دلاله الوجوب الأمر، لأن الأصل فيه الوجوب. فإن قلنا بأن المراد في المقام جميع مناسك الحج فلا إشكال، قول لأن فيه واجب قيام بعرفة ومزدلفة ومنى. وإذا قلنا المراد به الركعتان بعد الطواف صار فيه إشكال، فإن جمهور أهل العلم على أنهما سنة، على أنهما سنة، وذهب الإمام مالك إلى أنهما واجبتان، والذي ينبغي للإنسان أن لا يدعهما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فسر الآية بهما، قدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طيب، ومن فوائد الآية أن الله سبحانه وتعالى أكرم من عبده. شوف إبراهيم لما أتم الكلمات وش اللي حصل له من الفوائد هذه نتيجة لذلك؟ جعله الله إماما للناس وأمر الناس أن يتخذوا من مقامه مصلى، أمر الناس أن يتخذوا من مقامه مصلى، وهذا بعض من إمامته، هذا بعض من إمامته. وقد يقال أيضا إن البيت الذي بناه إبراهيم تعظيمه في الحقيقة يعتبر منقبة لإبراهيم، لأن إبراهيم هو الذي بناه. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تطهير البيت من الأرجاس الحسية والمعنوية. سيدة كنا نعم ولا لا؟ نعم. عهدنا أن طهر، وقد سبق لنا أن العهد والوصية بالأمر الهام. نعم. طيب، ويؤيد ذلك قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولهذا لا يجوز للمشركين ولا غيرهم من أهل الكفر أن يدخلوا أميال الحرام، لأنهم إذا دخلوها قربوا من المسجد الحرام، والله يقول لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومنها اشتراط طهارة مكان الطواف بقوله للطائفين، ويؤخذ منه بالأولى اشتراط لباس، اشتراط طهارة لباس الطائفين، اشتراط طهارة لباس الطائفين. وأنه لا يجوز أن يطوف بثوب نجس، لأن ملابسة الإنسان للثياب ألصق من ملابسته للمكان. واضح؟ وهل يؤخذ منها وجوب الطهارة من الحدث قل لا؟ قد يؤخذ منها وقد لا يؤخذ، وذلك لأن طهارة الحدث ليست نجاسة حسية، المحدث ليس بنجس، وإلا لكان إذا مسك وأنت رطب نجسك. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة وهو على جنابه: إن المؤمن لا ينجس. ومنها من فوائد الآية أن الطواف لا يكون إلا حول الكعبة لقوله طهره لهم، ولهذا قال العلماء يشترط لصحة الطواف أن يكون في المسجد، المسجد الحرام، مسجد الكعبة، وأنه لو طاف خارج المسجد ما أجزأه. فلو أراد الإنسان مثلا أن يدور على المسجد الحرام من بره فإنه لا يجزئ. أما الذين يطوفون في نفس المسجد سواء فوق ولا تحت فهؤلاء يجزئون. لا، المهم أن يكون في المسجد. هنا ولا كان يقول من وراء العمد ما يجوز. يعني حتى خرجوا من المسجد ينتظر لهم يطوف، هم قاعدين سنتين كاملة. أنا خارج حتى في المستقبل ينتظر حتى لابد أن يكون في المسجد. نعم، في حدود المسجد. وعلى هذا يجب الحذر من الطواف فوق المسجد، لأن يعني بعض الناس يمكن يطوف بالمسجد المسعى إلى دار يدخل معه، لأن المسعى من فوق فيها أبواب ومن تحت فيها أبواب، فقد يطوف مع المسعى. نعم، فيجب الحذر لأن المسعى ليس من المسجد، لأن المسعى كما تشاهدون مفصول عن المسجد، وهذا لازم أن يفصل. إذ لو كان من المسجد لكان المرأة إذا حارت بعد الطواف لا تسعى، لأنه يلزمها أن تمكث في المسجد. هنا ومنها أيضا فضيلة هذه العبادات الأربع: الطواف والاعتكاف والركوع والسجود، حيث أمر بتطهير البيت لهم. نعم، طيب، هل في كونه بنى الأول جمع الأول جمع مذكر سالما والثاني جمع تكسير، هل فيه فائدة حكمية ولا فائدة لفظية؟ يعني للطائفين والعاكفين والراكعين والساجدين، بل قال والركع السجود. قد يقال ان الطائفين والعاكفين والركع هذه فعل تدل على الكفر، لان الصراط فيها ركوعي، اقل ما فيها ركوعي واقل ما فيها اربع سجدات، هذه الثنائيه. اما الوتر ففي ركوع واحد وسجدان. وقد يقال إن هذا من باب الاختلاف التعبيري، لأنه من البلاغة أن تأتي الألفاظ مختلفة لأنه أنشط، والله أعلم. في صلاة واحدة، في صلاة واحدة فريضة، يعني فريضة ست سجدات. اي يعني 10 ولا 6 6 شهودات شهودات من عند الاطباء كم ست شهودات نعم شهودات ما على كل حال ان هذه ما مسلة 6 شهودات ما ادري نعم صلاه المسجد تبدي الانسان بين يكون في المسجد لا اللهم إلا إذا كانت الصفوف متصلة إذا كان مملوء الحرم المسجد اتصلت الصفوف وخرج شرع من الإنسان حصلت لأنه تبعد له صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي مقاتل وقوله أقرأ ما تعلمون أحدهم صلاة النبي عند أبي مقاتل يجوز أن يكون قارئ على سبيل التمثيل أمس ذكرنا في التفسير أن لا يمكن هذا يرجح يعني يرجح أنه ما يمنع إن هذا يرجح إلا أنه ما يمنع لماذا لم يقرأ الآية حين وقف قد يكون لما أن عليه الصلاة والسلام ابتدأ الطواف وصلى لأنه ما أحل كما تعرف ما أحل من إحرامه ولا يلزم أن يستشهد لكل فعل بالآية إنما هو لا شك من المقنع فيما سبق أن هذا يرجح أن المراد يستطيع عليه فقط طيب يقول وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات إلى آخره في هذه الآية التنويه بفضل إبراهيم لأنظره إذ قال سبق أنها على تقدير واذكر إذ قال ولولا أن هذا أمر ولولا أن هذا أمر يستحق التنويه والإعلام ما أمر به فإذا في هذا دليل على فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث نوه عن قوله هذا ومن فوائد الآية أنه لا غنى للإنسان عن دعاء الله مهما كانت مرتبته ما حد يستغني عن الدعاء أبدا لقوله رب اجعل ومن فوائد الآية أن للدعاء أثرا للدعاء أثرا في حصول المقصود سواء كان دفع مكروه أو جلب محبوب انت يا غني لأنه لولا أن للدعاء آثرا لكان الدعاء عبثا لكان الدعاء عبثا وقول من يقول ما حاجة للدعاء إن كان الله كاتب لهذا فهو بالحصر دعوت بما دعوت إن كان مهما اكتبه فهو مو بحاصر دعوت أو ما دعوت فإن جوابنا على هذا أن نقول ولكن قد يكون مكتوبا وش بناء عليه على دعائك بناء على دعائك مكتوب لكن بشرط أن تدعو إذن ادعو الله كما أنه لو قال الطعام أنا والله ما نبأ في الطعام كان الله مريد الحياة فنبي أحيى لو ما أكل إن كان من جنة يموت فموت لو مليت بطني إلى حلقوم إيش نقول ولكن الأكل سبب للحياة لكن الأكل سبب للحياة فإنكار أن يكون الدعاء سببا هذا إنكار أمور بديهية لأننا نعلم علم اليقين فيما أخبرنا به وفيما شاهدناه وفيما جرى علينا أن الله سبحانه وتعالى يجيب الدعاء قل لا فالله تعالى قص علينا في القرآن قصص كثيرة في إعجابة الدعاء وسمعنا أيضا عن غيرنا مما لم يقص في القرآن قضايا كثيرة في إعجابة الدعاء وكذلك جرى للإنسان يجري للإنسان نفسه أشياء يدعو الله بها فيشاهدها رأي العين أنها جاءت نتيجة لدعائه فإذن الشرع والواقع كلاهما يرد على من أبطل تأثير الدعاء. شيخ نعم. وقال في عن إبراهيم يوم استيقظنا قال من قتل من جاءت فيه ومن الله بلى نظره لحالي يبتلى سؤال. لا كذب هذا كذب. علمه بحالي يكفي عن سؤالي أو عن سؤالي كذب كذب. طيب ومنها من فوائد الآية قلنا من قبل إبراهيم هذا نوى عنه بهذا الدعاء. ومنها أيضا رأفته عليه الصلاة والسلام بمن يؤم هذا البيت لأن جعل البيت آمنا يتضمن الإرفاق بمن أمه من الناس. ومنها أيضا من فوائد الآية رأفة إبراهيم أيضا حيث سأل الله أن يرزق أهله من الثمرات قل وارزق أهله من الثمرات. ومن فوائده أدب إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث لم يعمم في هذا الدعاء فقال أرزق أهله من الثمرات من آمن من آمن خوفا من أن الله يقول له من آمن فأرزقه. لكن المسألة صارت على عكس الأولى. الأولى خصص الله دعاءه وهذه بالعكس عمه. ومن فوائد الآية أن رزق الله شامل للمؤمن والكافر بقوله تعالى ومن كفر فالرزق عام شامل للمؤمن والكافر بل للإنسان والحيوان وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وأنت ترى الآن بعض الخشاش في الأرض ما حولك شيء ولكن ييسر الله له الرزق يجلبه إليه من حيث لا يشعر ولا يحتسب. نعم. ويذكر في هذه الأمور قصص غريبة يشاهد بعض الحيوانات الصغيرة الصماء العمي يجلب الله لها رزقا فتأكله كل ما احتاجت إلى ذلك والله على كل شيء قدير. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن رزق غير المؤمنين لا يستمر. بقوله فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. ويؤخذ من مفهوم الآية الكريمة أن المؤمنين رزقهم يستمر لأن الله تعالى إنما قيد الامتاع القليل بمن بالكافرين فمعنى ذلك أن رزق الله تعالى على المؤمنين مستمر. وأقول إن رزق الله للمؤمنين جنة في الدنيا وفي الآخرة ولهذا قال الله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقعهم على الجحيم. فهذا الاستثناء عند أكثر أهل العلم استثناء وش نوعه منقطع ولكنه في الواقع حتى لو قلنا بأنه منقطع وأن المعنى لكن الموتة الأولى قد ذاقوها فلا يموتون مرة ثانية كما قال أبو بكر والله لا أجمع الله عليك موتتين. لكن يشير إلى أن أهل الجنة من فضلك في نعيم في الدنيا وفي الآخرة وهذا هو الواقع لأنه ما يوجد أحد أنعم بال ولا أسر من أهل الإيمان من أهل العلم والإيمان لقوله تعالى فلنحيينه حياة طيبة وقال بعض السلف لو يعلم الملوك ما الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. والإنسان يجد راحة عظيمة في الطاعة إذا صار في صفاء القلب والإخلاص والإيمان، وجد لذة ما يمكن توزن بها الدنيا كلها. ولهذا رسول سمى هذا حلاوة، حلاوة الإيمان. نعم، إذن فهناك طعم يدركه الإنسان، وربما يصل الأمر إلى أن يجد ريح الجنة وهو في الدنيا، كما قال أظنه أنس بن النضر: إني لا أجد ريح الجنة دون أحد، وهو في الغزوة، فأطلع الله على ريح الجنة وهو في الدنيا. وهذا من كرامة الله للإنسان، لأجل إذا تنشق هذا النسيم عن فضله ما عاد به الدنيا كلها، بل يتطلب هذا الأمر الذي أدركه بحسه بعد أن أدركه بقلبه بما أخبر الله به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنها إثبات عذاب النار. ثم طيب، ولكن يؤخذ الشيء من الجواز الاستثناء. كيف الاستثناء؟ أو شو؟ الاستثناء ومن كم؟ الاستثناء كيف الاستثناء؟ وين الاستثناء؟ الاستثناء ومن كم؟ هذا تعميم. الاستثناء في قول موسى إبراهيم: من آمن وارزقه من آمن. فإن هذا بدل يقتضي إخراج بعض الأفراد، إخراج الأهل، هذا هو اللي فيه استثناء. يعني قصدي استثناء بالمعنى لا بالاصطلاح، استثناء بالمعنى لا بالاصطلاح. وإن كنت تريد الاستثناء لي مثل اللهم اغفر لي إن شئت، فليس في الآية الدين على هذا، ليس في الآية الدين عليه. يمكن هذا يجوز أن يستدل بالآية على تخصيص الدعاء، مو بس يعني تخصيص الدعاء للإنسان مقيدا بوصف معين، مثل اللهم إن كان ظالما فاجزه على ظلمه، أو فانتقم لي منه، أو ما أشبه ذلك. وفي الآية الكريمة إثبات كلام الله عز وجل بقوله: قال قولا وأنه بحرف وصوت. نعم، وش الدليل بحرف؟ قال هذه خبر عن قول، لأن ومن كفر مثلا متكون من حروف، هذه من حروف فهو حرف، لكن ما الدليل على أنه بصوت؟ المحاورة مع إبراهيم، فلولا أن إبراهيم يسمع ما صحت المحاورة. ومنها إثبات سمع الله لأنه يسمع إبراهيم وهو يكلمه سبحانه وتعالى. ومنها أيضا إثبات اليوم الآخر. فيها فوائد حقيقة ثمرناها، إذا ما كملنا ساعة فوائد نكملها في الليل. هذه معطوفة على من آمن، وارزق أهله من آمن، قال الله تعالى: ومن كفر، يعني فأرزقه. وقلنا فيما سبق إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما قال من آمن أخذا بتأديب الله عز وجل، حيث قال في أول الأمر: لا ينال عهد الظالمين. قال: ومن كفر، والكفر في اللغة السفر ومنه سمي كافور النخلة لأنه يثمر الطلع، ولكنه في الشرع هو الخروج عن الإسلام، يعني من ليس بمسلم فهو كافر. وقد سبق لنا أن الكفر يدور على أمرين، أحدهما الاستكبار والثاني الجحود. ثم هل الكفر والشرك سواء أو بينهما عموم وخصوص أو متباينان تباين الغيرين؟ نقول بينهما عموم وخصوص، فكل مشرك فهو كافر، وليس كل كافر مشركا. فارجعوا لكم، فالذي يكذب ويجحد هذا ليس بمشرك لكنه كافر، والذي يدعو مع الله إلها آخر هذا مشرك وهو في نفس الوقت كافر. النسبة بينهما العموم والخصوص. اللهم إلا أن يريد القائل أن يريد بالشرك اتباع الهوى، فإن اتباع الهوى شرك بالمعنى الأعم. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فجعل الله سبحانه وتعالى اتباع الهوى من باب التأله له. وعلى هذا نقول إن أريد به المعنى الأعم للشرك فإنه فكل كافر مشرك بهذا المعنى، لكن من حيث المعنى الاصطلاح المحدد لمفهومه فإن الشرك بينه وبين الكفر إيش؟ عموم وخصوص. وقوله تعالى: فأمتعه قليلا، وفي قراءة فأمتعه من الإمتاع أو من التمتيع. والمراد بالتمتيع أو الإمتاع أن يعطى الإنسان بلغته من الدنيا، أن يعطى البلغة من الدنيا يتمتع به ما شاء الله. ولكنه قال قليلا. ما هذا الزمن الذي وصفه الله بالقلة؟ هو الدنيا. والقلة هنا تتناول الزمن وتتناول عين الإمتاع، عين الإمتاع والزمن، يعني زمنه وعينه. فالزمن قصير، مهما طال بالإنسان العمر فإنه قصير. اقرب يا حمد العلي، اقرب علشان مهما طال بالإنسان العمر فهو قليل. قال الله عز وجل: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلغ. كذلك أيضا عين الممتع به قليل، حتى ما يحصل للإنسان في هذه الدنيا من اللذة والمتاع هو في الحقيقة قليل، لأنه مشوب بتنغيص في نفس المتاع وفيما يحيط به قبله أو بعده. كما قال الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم نسر. فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم نسر. ويقول الشاعر الآخر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة، لذاته بادكار الموت والهرم. فصار القلة في الدنيا من وجهين: الوجه الأول الزمن، فإنه مهما طال الزمن بالإنسان فهو قليل. والناحية الثانية نفس الممتع به فإنه قليل، لأنه ليس بكامل، فهو ناقص مسحوق بتنغيص ومسحوق بتنغيص، وهو بنفسه أيضا ليس بكامل. ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أضطره أي ألجئه، فالرعى يجيبه إلى عذاب النار، وإنما جعل الله ذلك إلجاء لأن كل إنسان يفر من عذاب النار، لكنه والعياذ بالله لا بد له منه، لأنه هو الذي فعل الأسباب التي توجبها، فما دام فعلها أي فعل الأسباب التي توجب النار فإنه ونفسه، ولهذا قال فاضطره إلى عذاب النار. وإذا شئت أن يتبين لك أن هذا الأمر اضطراري فانظر إلى ما ذكره الله تعالى عن حال الظالمين عند الاحتضار، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، فكأنهم يشحون بأنفسهم ويمنعون، ويقال لهم أخرجوا أنفسكم. بخلاف المؤمن أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، فإنه عند الاحتضار تفرح نفسه بالخروج ويسهل عليها مفارقة البدن لأنها تبشر بروح وريحان ورب غير غضبان، فإذا هي تعرف أنها الآن تبي تنتقل من الدنيا إلى هذا النعيم، بخلاف الذين يقال لهم والعياذ بالله أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقوله تعالى إلى عذاب النار، العذاب معناه العقوبة التي يتألم بها المرء، والنار اسم معروف، وبئس المصير هذه إعرابها قد يشكل عليكم لأنه ما مر عليه هذا الباب، بئس المصير، بئس فعل ماض جامد إنشائي يراد به الذم، فهو فعل جامد للذم، للذم إنشاء ولا خبرا إنشاء، والمصير فاعل بئس، ويقولون إن بئس ونعمة وما أشبهها لا بد لها من فاعل ومخصوص، من فاعل ومخصوص، فالفاعل هو المصير والمخصوص محذوف تقديره وبئس المصير هي، وبئس المصير هي، لأنه لو لم تقدر هذا ما صارت الجملة عائدة على ما سبق. نعم، فإذا نقول المخصوص محذوف تقديره هي وبئس المصير هي، والمصير بمعنى مكان الصيرورة أي المرجع الذي يصير إليه الإنسان، وهذا كلام الله جل ذكره عن النار يثني عليها بهذا الدم وأنها بئس المصير. كل إنسان يسمع هذا من كلام الله عز وجل سوف ينفر من هذه النار ولا يعمل عمل أهلها. نعم، هي مكان الصيرورة، يعني هذه مصير يسمون بيجينا أو نعم بيجينا اسم مكان اسم زمان ومصدر كلها تبدأ بالمين، فعلى حسب السياق تكون مصدرا مينيا أو تكون ظرف مكان أو ظرف زمان. لما أبدأ من القرآن كيف يعني؟ اسم مكان لا في هذا الموضع مثل في مثل هذا التركيب مكان الصيرورة كل ما شاء. نعم هنا هذا هي نفس الشيء. مكان الصيرورة. نعم. يصير مصير مصيرا ولا؟ لا يصير مصير هي لأنه قال عذاب النار، ويصير مصير هي أي النار يعود عن النار. ثم قال الله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، لما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه جعل هذا البيت مثابة للناس بين الله تعالى كيف نشأ هذا البيت، فقال وإذ يرفع. وإذ هذه ظرف عاملها محذوف مش التقدير. واذكر إذ يرفع. وقوله إذ يرفع تقولون يرفع فعل مضارع، والمضارع للحاضر أو المستقبل، ورفع البيت ماضي، لكنه يعبر بالمضارع عن الماضي على حكاية الحال، على حكاية الحال، فأن إبراهيم يرفعه الآن، يعني ذكرون بهذه الحال التي كأنها الآن مشاهدة أمامهم، فهنا عبر بالمضارع على حكاية الحال. وقول إبراهيم فيها القراءتان وهما إبراهام وإبراهيم. نعم. القواعد مفعول يرفع، يرفع القواعد من البيت. والقواعد جمع قاعدة، وقاعدة الشيء أساسه، ومنه سميت قواعد الفقه وقواعد النحو. النحو يسمى قواعد لأنه الأساس التي يبنى عليه النطق بالكلام العربي الفصيح. وقواعد الفقه هي عبارة عن الضوابط التي ترجع إليها أفراد المسائل. القواعد هي إيش؟ الأساس. وقوله من البيت بيان للقواعد، وهي في محل الحال، يعني حال كونها من البيت. هذه القواعد من البيت، والمراد بالبيت هو الكعبة. فأل فيه هنا في العهد الذهني. وقوله وإسماعيل، وإسماعيل عطفا على قوله إبراهيم، إذن فهو مشارك لأبيه في رفع القواعد. فإذا قال قائل لماذا لم يكن إسماعيل مذكورا إلى جنب إبراهيم، يعني مع أنهما مشتركان، فلماذا لم يقل وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت، لأن كل منهما رافع. فما هو الجواب؟ الجواب لأن الأصل إبراهيم، يعني وإسماعيل معين، إسماعيل معين، الذي أسس القواعد هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما إبراهيم أما إسماعيل فإنه كان معينا مساعدا. ثم قال ربنا تقبل منا، رب منادى حذفت منه ياء الندى، وأصله يا ربنا، يا ربنا حذفت ياء الندى للبداءة بالمدعو المنادى وهو الله. وقوله ربنا تقبل منا إلى آخره، هذه جملة عاملها محذوف وتقديره شو يا حسين؟ وش التقدير؟ وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وربنا تقبل منا. لا يعني لا خلي أني ذا محذوف. يقولا يا ربنا. نعم. يقولان ربنا. يقولان وجملة يقولان في موضع نص